يسر إخوانكم في موقع الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تبارك وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك. أما لو كنا من شهرين عملنا اللقاء ده كان حصل فينا إيه؟ كان مين هيجيب لنا عيش وحلاوة؟ بصراحة ربنا يبارك فيكم اخواني، شكلكم يخوف بصراحة. حاضر، ربنا يبارك فيك يا اخي، انتوا شكلكم يخوف رجالة ما شاء الله، يعني لا حق الدنيا كلها تخاف من اطفال. ربنا ينصر بكم الاسلام، وربنا يعز بكم الاسلام، ويعزكم بالاسلام، ويكرمكم بالاسلام، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد، فقد قال الحسن البصري: يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول: يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. حتى اذا جاء بعمر بن الخطاب قال الاسلام: يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر، كنت غريبا حتى اسلم عمر. انت يوم القيامة لما الاسلام يشهد عليك هيقول: يا رب ده عمل معايا ايه؟ يوم القيامة لما تقف قدام ربنا، لما تقعد على الله ودينك تشهد عليك، هيقول: يا رب ده عمل معايا ايه؟ ده نصرني يا رب، ولا ده كان في له دعوة بيا يا رب، ولا كانت حضرتك الاسلام هيشهد عليك بايه؟ اخواني في الله، واحنا في الايام دي، الايام اللي بلدنا فيها في خطر، الايام اللي بلدنا فيها فعلا مهددة خطر حقيقي، لازم كل واحد مننا يبقى انسان جديد، لازم كل واحد مننا يتغير. اول حاجة لازم تتغير فينا اخلاقنا ومعاملاتنا يا جماعة، اخلاقنا مع بعض، اخلاقنا، اخلاق المسلمين بينهم وبين بعض، اخلاق الدين بينهم وبين بعض، اخلاق الارحام بينهم وبين بعض، اخلاق المسلمين مع غير المسلمين، اخلاق الناس اللي بيشتغلوا لدين ربنا مع بعض، لازم معاملاتنا تتغير. يقول لك في نملة حبت جمل، فراحت رتبت البيت بتاعها وراحت للجمل، قالت له: انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. قال لها: طب وبعدين عايز ايه؟ قالت له: لازم تيجي تعيش معايا وانا ما اقدرش اعيش من غيرك. الجمل وافق وفضل ماشي ورا النملة، النملة ماشية والجمل وراها، لحد ما راحوا للبيت بتاع النملة، فلقى بيت قد كده اهو، فبيقول لها: يعني ما هذا؟ قالت له: ده بيتنا اللي هنعيش فيه. قال لها: اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا اما يبقى اخلاقنا على قد ديننا يا جماعة، يا اما تبقى معاملاتنا على قد ديننا، يا اما احنا كده ممكن نبهدل ديننا معانا. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جماعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان امرأة دخلت الجنة بسبب ايه؟ بسبب كلب سأته، كلب سأته. انت عارف يعني ايه الجنة؟ يعني خلت قصور الجنة وانهار الجنة والنظر لوجه الله في الجنة وصحبة المرسلين في الجنة ونعيم الجنة وطعام الجنة عشان كلب سأته. امال بقى عشان بني ادم، عشان بني ادم تحسن المعاملة بتاعته. انتوا تعرفوا يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة من ايام الدولة العباسية والاموية والعثمانية، ما جاش 1,000 سنة. من ايام سيدنا ادم لما نزل على الارض لحد دلوقتي ما جاتش 10,000 سنة، 50,000 سنة حساب. ضمن الحساب ده في مرحلة اسمها القنطرة. القنطرة ايه؟ القنطرة ديت، القنطرة دي مرحلة بعد العبور من على الصراط، يعني بعد العبور من على جهنم وقبل دخول الجنة فيه مرحلة اسمها القنطرة. ايه وظيفة القنطرة دي؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ بتحاسب على معاملاتك. المكان اللي انت هتتحاسب فيه على مراتك عملتها ازاي، المكان اللي انت هتتحاسب فيه على زوجك واولادك، المكان اللي هتتحاسب فيه على جيرانك، المكان اللي هتتحاسب فيه على ارحامك، المكان هناك قال اللي واحد زي القذافي ممكن يلاقي شعب ليبيا كله مستنيه هناك لانه ظلم شعب كامل. المكان اللي كل واحد ظلم هيلاقي المظلوم مستنيه، وكل واحد سرق هيلاقي المسروق مستنيه، وكل واحد قتل هيلاقي المقتول مستنيه. المكان اللي هتتحاسب فيه على حقوق العباد. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، اتدعو عليه الصلاه والسلام، في بلاد بتصلي على النبي وبلاد ما بتصليش على النبي، اطفئ بتصلي على النبي ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام ربنا يبارك فيك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اتدرون من المفلس؟ يعني ايه المفلس يا جماعه؟ المفلس ده واحد اشهر افلاسه، يعني واحد كان غني امبارح اشهر افلاسه والفلوس بتاعته خدها الديانه، يعني زي ما تسمعوا كده احمد عز جمدوا رصيده، صفت الشريف جمدوا رصيده واتمنع من السفر، او ده اللي يحصل على القنطره، تجميد رصيد الحسنات للي ظلم حد من العباد ومنعه من دخول الجنه لحد ما تتخلص الحقوق. اتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا، المفلس من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه، العبادات 10 على 10، ولكن ياتي واحد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، يقولوا له رصيدك اتجمد، ده يقول له هات حسنات وده يقول له هات حسنات وده يقول له هات حسنات لحد ما تفنى حسناته فيطرح عليه من سيئاته فيلقى في النار والعياذ بالله. يعني شوف الاخلاق والمعاملات، ربنا اختارها مكان قدامك الجنه وراك النار، كان ربنا بيقول لك ان اخلاقك ومعاملاتك ممكن تدخلك الجنه وممكن ترجعك النار. اخواني في الله، دي قضيه من ضمن القضايا، قضيه من ضمن القضايا اللي احنا محتاجينها، قضيه ان احنا معاملاتنا تتغير، قضيه ان احنا معاملاتنا بيننا وبين بعضنا تتغير، قضيه ان كل واحد مننا يبقى راجل، ان كل راجل منكم يبقى راجل من رجال الدين، ان كل واحد وكل واحده بيقول لا اله الا الله يبقى راجل من رجال الدين. جمل اب جه لابنه بعد ما ابنه كبر قال له يا ابني انت كبرت وبقيت راجل، انا من بعد كده ما عدتش اصرف عليك ولا اكلك ولا اشربك ولا اسكنك الا لو جبت لي كل يوم 5 جنيه هنا. ابنه قال هجيب ال5 جنيه دي منين؟ انا عمري لا اشتغلت ولا اعرف طريق الشغل. امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضنايا انا هديك كل يوم ال5 جنيه ونرحم نفسنا بقى من البهدله اللي ابوك عايز يبهدلها لك دي. كل يوم امه تديله ال5 جنيه، الولد يروح لابوه اخر الليل تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه اه؟ يقوم مقطعها الواد يبص له ويمشي. تاني يوم تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه اه؟ يقوم مقطعها. كل يوم ابوه يعمل كده لحد ما في يوم امه قالت له يا ابني انا فلوسي خلصت. يعني ايه؟ يعني انا وانت هنتصدق لو ما خرجتش اشتغل؟ انا وانت هنتصدق قدام ابوك لو ما خرجتش اشتغل؟ من قبل الفجر الاخ الشاب اللي هو خرج يدور على شغل طلعت عينه عم لقى شغل، طلعت عينه عم اشتغل ب5 جنيه. اخر اليوم ارجع لابوه بيقول له اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه اهو؟ جاي ابوي مد ايده عليها قال له عندك قطعها وما تقطعنيش، ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تهربش منها. ليه؟ لان ال5 جنيه دي تعبت فيها، لان ال5 جنيه دي فعلا تعبت فيها. اهو احنا الوقت يا جماعه طلعنا كل واحد منا لقى في البطاقه مسلم، لقى كلمه مسلم في البطاقه. طيب انت تعبت عشان الاسلام؟ لما فلسطين ياخدوها الوقت يضربوا غزه بالطيارات، لما العراق يقسموها 3 دول احنا مش زعلانين ليه؟ لان احنا ما بذلناش دمنا عشان الاسلام زي الصحابه. ابو بكر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي؟ الدين ينقص وانا حي ازاي؟ الدين ده كامل بتضحياتي، كامل بحياتي، لا يمكن ابدا اسيب الدين ينقص وانا عايش. لازم تبقى راجل، لازم تبقى راجل من رجال دينك، لازم تشيل مسؤوليه الاسلام، لازم تبقى راجل من رجال الدعوه الى الله، لازم تبقى راجل بمعنى الكلمه. الراجل اللي احنا عايزينه لازم يبقى جميل. جليبيب صحابي النبي عليه الصلاه والسلام كان تميم قبيح ولكن كان راجل، الراجل ده لازم يبقى غني. بلال كان عبد لا يملك شيء وكان راجل، الراجل ده لازم يبقى قوي. ابن مسعود كان لما اصحابه يشوفوا رجليه يضحكوا من شده محله وضعفه وكان راجل. امال الراجل ده صفته ايه؟ الراجل ده راجل زي ربيع بن كعب الاسلامي لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام وربيع كان شاب من شباب الصفه فقير ممكن ما فيش في رجليه حاجه لابسها ممكن ينام من غير عشاء لان ما حدش تصدق عليه بعشاء ملوش بيت بيروح بيه بالليل زي ما انت تروح بعد المؤتمر على بيتك لانه ملوش بيت اصلا يسكن فيه في عيش المسجد. ربيع بن كعب الاسلامي كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام مره قال له سلم يا ربيع محافظ حلوان بيقول لك اطلب اللي انت عايزه انا عايز شقه في المساكن انا عايز اعانة شهريه انا عايز يبقى ده طلبه. انما ربيع بن كعب الاسلامي الرسول عليه الصلاه والسلام حاكم الدوله بيقول له سلم يا ربيع اطلب يا ربيع. قال له اسالك مرافقتك في الجنه. قال له او غير ذلك. يا ربيع ده انت ما عندكش بيت اطلب بيت تسكن فيه. يا ربيع ده انت عايز تاكل اطلب اكل جعان اطلب فلوس اطلب اعانه شهريه اطلب اتوسط لك عند حد يجوزك بنته او غير ذلك. قال لا اسالك غيرها يا رسول الله لا اسالك غيرها انا مش عايز غير دي انا الاخره عندي هم من الدنيا انا كل قضيه حياتي ان انا اوصل لربنا انا كل قضيه حياتي ان انا ربنا يرضى عني. عارفين الراجل اللي سافر يا جماعه القاهره عشان عنده مصلحه فيها في برج في الدار العشرين فراح القاهرة والبرج ده مليان شركات ومليان حاجات فرايح الاسانسير هيبقى زحمة عم اطلع الدور العشرين ويجي دوري راح ملقاش ولا واحد واقف قدام الاسانسير دخل وضرب رقم 20 وطلع وهو فرحان انه هيقضي مصلحته بدري وهو في الدور ال15 الاسانسير وقف في وش حيطة قعد يستنى حد ينقذه وينقذه محدش بينقذه يستنى حد يعبره محدش حس بيه هو البيت ده مفيش سكان ولا ايه هو محدش حس بيه بدا يحس ان الهواء بيخلص بدا يحس ان الدنيا حر بدا يحس ان هو متوتر بدا يحس ان هو مش عارف يعمل ايه اخيرا افتكر الحمد لله ده انا معايا محمول اتصل باللي انا كنت طالع له طلع المحمول وقدرت ارتعش وضرب رقم اللي كان طالع له وحط التليفون على ودنه وسمع عفوا لقد نفذ رصيدك. تعمل ايه لو انت مكان حصل تعمل ايه لو انت مكان وعامل كل سلفت شكرا ومعهوش كلمني شكرا تعمل ايه لو انت مكان الراجل ده يا جماعة ده موقف من مواقف الدنيا رصيدة خلص بيه انما مواقف الاخرة لو اتقلت فيها لقد نفذ رصيدكم تعمل ايه لو انت معدي من على الصراط والصراط نص نور والنص التاني ضلمة وبتقول ربنا قدم لنا نورنا يا رب اللم النور يا رب لو ضلمت عليا مش هعرف اعدي يا رب مش هعرف اكمل وانت عارف يعني ايه الصراط عارف نهر النيل لو على يمينه برج 20 دور وعلى شماله برج 20 دور ومديت حبل ما بين السطح ده والسطح ده وقلت لك عدي تعرف تعدي هتقولي لا يمكن ليه لان تحت ميه امال لو تحتك نار تعمل ايه امال لو تحتك نار تخيل لو الصراط ده بالصراط على جهنم ده ماسوره ممدوده على البحر المتوسط وبقول لك عدي هتعدي ازاي تخيل لو في الموقف ده وواحد عايز يعدي والدنيا ظلمت ربنا اتمم لنا نورنا لقد نقص رصيدكم رصيد خلص معكش رصيد حسنات يكفي ان الصلاه كله يدور معكش رصيد حسنات يكفي يا اخوانا دلوقتي الشباب في مصر زعلان ليه يقول لك فلان الفلاني معقوله مليون متر بمليون جنيه فلان الفلاني خد 30 كيلو متر ب 50,000 جنيه طب انت زعلان ليه؟ اهدار المال العام طب انت بتهدر الاخضر من المال العام انت بتهدر عمرك انت المفروض وظيفة عمرك ده انك تشحن رصيد عشان يوم القيامة بتشحن رصيد عشان تقرب بيه من ربنا بتشحن رصيد عشان تدخل بيه الجنة الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وطوع اسلم ودخل في المعركة شوية وجات غنائم النبي عليه الصلاة والسلام بعت له نصيبه في الغنائم جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما هذا يا رسول الله ورمى الغنائم ما على هذا التباتؤ انا ما جيتش عشان دنيا انا ما جيتش طريق ربنا وعايز دنيا انا مش عايز مركز انا مش عايز اي حاجه غير رضا الله سبحانه وتعالى انا مش عايز اي حاجه غير جواري لا في الفردوس الاعلى ما على هذا التباتؤ انما التباتؤ على ان اضرب بسهم ها هنا في رقبتي فاموت فادخل الجنه المشهد الثاني في نفس المعركه في نفس الغزوة في نفس الوقت قصة واحد جاية للنبي عليه الصلاة والسلام داخل سهم من ناحية في رقبته وخارج من الناحية الثانية وواحد شايله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيبصر بتعجب، أهو هو أهو هو هو ده اللي من شوية كان بيقول عايز أموت الموتة دي، اللي من شوية كان بيطلب نفس الموتة دي. صدق الله فصدقه الله. يا الصدق جميل قوي يا شباب، الصدق جميل قوي يا ام محمد. انت عايز ايه؟ ايه الحاجه اللي انت فعلا نفسك تعملها لدينك قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا؟ يا جماعه الدنيا دي منتهيه منتهيه، كل حاجه رايحه رايحه، انما انت عملت ايه لدينك؟ قدمت ايه للاسلام؟ قدمت ايه لدينك؟ قدمت ايه لدعوتك؟ عملت ايه في صلتك بينك وبين ربنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام وهو في غزوه يلاقي واحد من الصحابه بيتوضا ما غسلش كعب رجليه، النبي يقول له ويل للعقاب من النار، يعني اللي مش يغسلش كعب رجليه في الوضوء ده يا ويله من النار. يا رسول الله احنا في غزوه، هو ده وقت ان احنا نتكلم في فقه الوضوء؟ يا رسول الله في غزوه لا. خد بالك خد بالك، اكبر مشكله شغلاك دلوقتي، اكبر مشكله شايل همها دلوقتي، اكبر مشكله الاكل دلوقتي. لو انت مت النهارده وقابلت ربنا هتبقى اكبر مشكله شغلاك، ما تجيش زي اصغر امر من اوامر ربنا انت ما انتش متابعه الوقت. هتبقى اكبر مشكله شغلاك، ما تجيش زي اصغر معصيه انت بتقع فيها دلوقتي. لازم يبقى في صله بيننا وبين ربنا، لازم يبقى في صله حقيقيه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي في فتره خطيره، دينك بيتحارب، دينك بيتحارب على ارض مصر. اللي ابن خلدون قال عليها من لم يرى القاهره ولم يرى عز الاسلام، بقى دينك بيتحارب دلوقتي. تسمعوا عن العلمانيين يا جماعه؟ تسمعوا عنهم؟ تسمعوا عن العلمانيين اللي في مصر دلوقتي اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة؟ يعني ايه فصل الدين؟ عارفين لما طالب يبقى طالب فاشل وصائف ومش نافع وخايفين يبوظ العيال، يقوموا يعملوا له من المدرسة قرار ايه؟ قرار فصل، او ده فصل الدين، عايزين يفصلوا الدين من الحياة، عايزين يقولوا للدين اطلع بره، عايزين يقولوا الدين ملوش دعوة بحياتنا. عارفين لما واحد يفصل رقبة واحد عن جسمه، عايزين يذبحوا الدين من الدنيا، عايزين يذبحوا الاسلام من الحياه. دول اللي بيقولوا فصل الدين عن الدوله. تخيل في ناس بتقول على ربنا ايه لما ربنا بيقول الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله، الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله. كلمه شنيعه واعتقاد شنيع، ولكن ربنا بيقوله عشان يعرفك طول قد ايه في اجرام عندهم. امال انا بقول ايه دلوقتي؟ انا بقول لك عارف العلمانيين بيقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ربنا في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا لا يتكلم فيها. عايزين يقولوا ربنا لو قلت لنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو قلت لنا كتب عليكم القصاص هنقول لا. عايزين يقولوا لو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جه الوقت جه الوقت في الدنيا هنقول له ممنوع تدخل مجلس الشعب، ممنوع تدخل مجلس الوزراء، ممنوع تدخل قصر الرئاسة. ليه؟ الدين مكانه في المسجد، الدين يلزم حدوده، الدين ملوش مكان في حياتنا. لما قلنا لهم عاوزين ربنا قالوا لنا ماشي، بس احنا عندنا نوادي وسينمات ومراقص. طب عايزين ايه؟ فين البديل؟ لو عايزين ربنا الاول يكون البديل. احنا النهارده هم اللي جايين يقولوا مش عايزين ربنا، مش عايزين شريعة ربنا، ربنا ملوش حكم علينا. والعياذ بالله، ما هو ده معنى فصل الدين عن الدولة، ان ربنا ملوش حكم علينا. انتوا بتقولوا مش عاوزين ربنا؟ طب ماشي، بس زي ما لما قلنا لكم عاوزين ربنا قلتوا لنا فين البديل؟ احنا النهارده لما بتقولوا مش عايزين ربنا هنقول لكم فين البديل؟ هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه احكم من ربنا واحنا نمشي وراه. هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه. هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه. انهم يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم. عايزين يتمردوا على حكم ربنا، عايزين يذبحوا الدين،

في العالم كله. أصبح الوقت ماركة عالمية يا رجالة. يعني ده فرح؟ هو ده الفرح بتاعكم؟ هما لو خناقي بايبا ربنا يغفر لها لطفية وينصر لها لطفية ويبارك فيها لطفية ويملأ حياتكم البركة يا رب العالمين. إنه ولي ذلك والقدر عليه. صاحبنا دخل الجامعة ولسه بيحط الفلوس في الحصالة. تخيلوا ده يوم ما يفتح الحصالة دي كل الناس هتبصله ازاي؟ ما هو دول الصحابة اللي فضلوا يحولوا كل حاجة على الآخرة، يحولوا كل حاجة على الآخرة. تخيلوا دول يوم الصحيفة بتاعتهم تتفتح، يوم حسناتهم كلها يقصدوها، هيبقى فرحتهم قد ايه؟ أنا عايز أقول لكم يا رجالة، أنا عايز أقول لكم يا إخواننا ويا أخواتنا، أنا عايز أقول لكم إن لازم صورتنا بالله تتغير، لازم. أوعى لو حد اتريق عليك تسمع ترياته، أوعى لو أنت بدين ربنا وحد سخر منك تسمع سخريته. عارفين الملك اللي اتولد له ابن بود واحدة، الوقت اتولد بود واحدة، جمعوا الرباطية بتاعته قالوا ما نعمل إيه؟ الولد بود واحدة، ده هينفع يمسك الحكم بعد إزاي؟ قالوا له بسيطة، نقطع ودن لكل طفل في القرية، أما كل الأطفال يكبروا بكرة يبقى كلهم بودن واحدة. قطع ودن كل طفل في القرية، مرت الأيام وبقت القرية كلها بودن واحدة. فجي واحد زي حالاتكم كده بودنين نازل القرية عشان مصلحة. أول ما نزل الأطفال بتوع القرية كلهم جروا وراي صفوه، أبو ودنين أهو، أبو ودنين أهو. او اللي بيسخر من الملتزم ده اوعى تسمع سخرية حد منك. انت ابو ودنين، انتوا الصح يا شباب، انتوا امل الامة دي، انتوا رجالة الاسلام، انتوا اللي لو اتحركتوا لدينكم الدنيا كلها تتغير، انتوا اللي دينكم مستنيكم، انتوا امل الامة دي، انتوا القوة الضاربة للاسلام في الدنيا. يا جماعة ما تستقلوش من نفسكم، ما تستقلوش انتوا ممكن تعملوا للدين ايه، ما تستقلوش انتوا ممكن تقدموا للدين ايه. وفي النهاية، في نهاية الكلمة، محدش يملك لحد حاجة في الدين. يعني لو الاذان اتنين واحد راح والتاني ما راحش، اوعوا تفتكروا ان اللي ما راحش ما راحش لانه مش عايز، ده ما راحش لانه ربنا ما اختاروش. اي حد ممكن يدخل نادي، اي حد ممكن يدخل قهوة، اي حد ممكن يدخل سايبر، بس مش اي حد يدخل بيت ربنا، مش اي حد ربنا يسمعه عنه، مش اي حد ربنا يختاره. شهوات الدنيا كلها ما تساويش سجدة بين ايدين ربنا، متع الدنيا كلها ما تساويش آية في الثلث الاخير تبكي وانت حاسس ان ربنا راضي عنك وانت بتقراه. عايزين نبقى مع ربنا عشان ربنا يبقى معانا. ربنا يسندكم ويبارك فيكم وينصر بكم الاسلام ويفتح عليكم. اللهم اخرج من هذه القرية دعاة وداعيات وعبادة وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم انزل من نفحاتك على اهل هذه القرية، اللهم انزل من بركاتك على اهل هذه القرية. اللهم يا ربنا، اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة لا ترد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد بعدها ابدا. انك ولي ذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. تفضل يا شيخ. سؤال مع الدكتور حازم، من نحن وماذا نريد؟ من نحن وماذا نريد؟ بص يا اخواني، بص يا جماعة، قال تعالى هو سماكم الايه؟ هو سماكم المسلمين. احنا بتوع ربنا يا جماعة، احنا لازم نبقى اكتر ناس بنحب ربنا وبنخدم دين ربنا في الدنيا. يا جماعة يا اخوانا، اكتر حاجة توحد الامة دي ان الامة دي تلتف حوالين علمائها،